الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين خاتم الأنبياء وأفضل المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا هو الدرس السابع من شروح متن نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقفنا عند الكلام على الوسيلة، وذلك ضمن الناقض الثاني من اتخاذ الوسائط من دون الله سبحانه وتعالى بحيث يدعوهم ويتوكل عليهم. وذكرنا في خواتيم الدرس الماضي أن للقوم شبهات أوردها أهل العلم حتى يحذر الناس من اتباعها والوقوع في شراكها، فهم فمن أول ما يجعلونه ويتخذونه من الشبهات الاستدلال الباطل على غير وجهه بآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، وأولها قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فجعلوا هذه الآية من كتاب الله سبحانه وتعالى دليلا على ما يأتونه من الشركيات في اتخاذ الوسائط ودعائهم من دون الله سبحانه وتعالى والتوكل عليهم. والذي ينظر إلى تفسير هذه الآية يجد تفسيرها بعيدا كل البعد عما فسروه بها وعما جعلوه من أعمال تبعا لتفسيرهم الباطل. فبالرجوع إلى كلام أهل العلم وتفسير ثقات العلماء الأكابر كتفسير الطبري أبي جعفر رحمه الله تعالى، يقول في هذه الآية: وابتغوا إليه الوسيلة، أي واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه. وتكلم رحمه الله على الوسيلة من جهة اللغة، وأنها هي الفعيلة من قول القائل: توسلت إلى فلان بكذا، أي تقربت إليه. وأورد قول عنترة: إن الرجال لهم إليك وسيلة، إن يأخذوك تكحلي وتخضبي. وهذا الشاهد فيه قوله: لهم إليك وسيلة، أي قربة. وخطاب عنترة هنا لامرأته، حيث كانت تلومه في فرس له كان يعتني به غاية العناية، وهذا دأب الفوارس، وكان يطعمه ويسقيه من لبن الإبل، فكانت تلومه على ذلك. فقال لها هذا البيت ضمن أبيات فيها: لا تذكري مهري وما أطعمته، فيكون جلدك مثل جلد الأجربي، إن الغبوق له وأنت مسوءة، فتأوهي ما شئت ثم تحوبي. كذب العتيق وماء شن بارد، إن كنت سائلتي غبوقا فاذهبي، إن الرجال لهم إليك وسيلة، إن يأخذوك تكحلي وتخضبي، ويكون مركبك القعود وحجه وابن النعامة يوم ذلك مركبي. كان ينذرها بالطلاق إن هي ألحت عليه وظلت تلومه على هذا المهر، فإنه يخبرها بأن هذا الفرس هو الذي عليه يقاتل، وهو حصن له وملجأ وملاذ. أما هي فإنها إن أسرت في حرب، وما أكثر الحروب وقتها وحينها، فما هي إلا هنيهة حتى تتكحل وتتخضب لآسرها. وهكذا كانت الجاهلية، يقول: إن أخذوك، أي أسروك في الحرب، تكحلت لهم وتزينت لهم بالخضاب وغيره. فالشاهد هنا قوله: إن الرجال لهم إليك وسيلة أي قربة. وأيضا قال القائل إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل، الوسائل قربات. فهذا هو أن المطلوب أو المقصود، المقصود من الوسيلة في هذه الآية هي القربة إلى الله سبحانه وتعالى بطاعته بالعمل بما يرضيه، وليس مما يرضي الله سبحانه وتعالى أن تتخذ الوسائط من الخلق بينك وبينه تدعوهم وتتوكل عليهم. ويقول الألوسي رحمه الله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، وابتغوا إليه أي اطلبوا لأنفسكم إلى ثوابه والزلفى منه. ابتغى بمعنى طلب، والأمر هنا للمسلمين لأهل الإيمان. وابتغوا أي اطلبوا لأنفسكم يا أهل الإيمان، اطلبوا إلى ثوابه والزلفى منه أي اطلبوا إلى ثواب الله والقرب من الله. ماذا تطلبون؟ الوسيلة، يعني التي تجعلكم مستحقين لهذا الثواب ومن أهل القربات. الزلفى هي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى درجة بعد درجة، مرحلة بعد مرحلة، هذا بالوسيلة. قال هي فعيلة بمعنى ما يتوسل به ويتقرب إلى الله عز وجل من هنا، لبيان هذه الوسيلة وجنسها. قال من فعل الطاعات وترك المعاصي، فليس من الطاعة أن يكون بينك وبين الله واسطة. قال وترك المعاصي، ترك المعاصي، ما قال فعل المعاصي من ابتغاء الوسائط من الخلق تدعوهم وتتوكل عليهم. قال رحمه الله وكأن المعنى حينئذ اطلبوا متوجهين إليه حاجاتكم، فإن بيده عز شأنه مقاليد السماوات والأرض، فإن بيده عز شأنه مقاليد السماوات والأرض. ولا تطلبوها متوجهين إلى غيره فتكونوا كضعيف عاد بقرملة. وهذا من التمثيل الرائع الجيد، يقول أن الذي يطلب الحاجات متوجها إلى غير رب البريات مثله كضعيف عاد بقرملة. وهذا فيه إشارة إلى المثل القائل ذليل عاد بقرملة، والقرملة واحدة القرمل، وهو نبات حولي ضعيف الساق. والمثال فيه أن ذليلا يطلب الحماية ويطلب التحصن بشيء لا يقيه ولا يدفع عنه الشر الذي هرب منه، فإن هذا النبات لا يدفع عنه شيء، نبات ضعيف، ضعيف الساق ولا شوك له، القرمل، وهو يعوذ بقرملة بواحدة من هذا النبات. لو أن هذا النبات مجتمع ما يفعل شيئا ولا يدفع ضرا، فكيف بواحدة بقرملة يعوذ بها هذا الذليل ويلوذ بها كذليل عاذ بقرملة. فالقرمليون كثر في عصرنا، الذين يجأرون ليل نهار بالدعاء لغيره سبحانه وتعالى، ويتخذون الوسائط ويدعوهم من دون الله عز وجل يتوكلون عليهم، هؤلاء جميعا قرمليون، بمعنى أنهم ما زادوا على أن عاذوا بمثل القرملة. وإن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه أن هؤلاء الذين اتخذوهم وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى هم أنفسهم يطلبون القربى إلى الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وللآية معنيان: المعنى الأول أن الذين يعبدون الملائكة من العرب، والذين يعبدون المسيح عليه السلام من النصارى، هؤلاء رد الله عليهم بأن هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله هم عباد لله، يتقربون إلى الله، يدعون الله سبحانه وتعالى، ليس لهم من الأمر شيء، ليس لهم من التدبير ولا الألوهية شيء، هم في حقيقتهم عباد يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين اتخذتم وسائط هم أنفسهم يرجون إلى الله، يرجون القرب من الله سبحانه وتعالى بالعبادات والطاعات وما شرع من القربات. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نزلت الآية في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون ولم يعلم الإنس الذين كانوا يعبدونهم بإسلامهم، فتمسكوا بعبادتهم فعيرهم الله وأنزل هذه الآية. أي أن في الآية تعييرا لهم على صنيعهم، الذين كنتم تدعون وتعبدون أسلموا وجههم لله سبحانه وتعالى، وأصبحوا يتقربون إلى الله بأنواع الطاعات، وأنتم لازلتم على شرككم بهم، تشركون عبر اتخاذهم وسائط وعبر دعائهم، مع أنهم في أنفسهم اختاروا التوحيد واختاروا ترك الوسائط، ولم يجعلوا بينه وبين الله وسيلة إلا القربى بالعمل الصالح والطاعات. فهذا فيه تعيير لهم على ما صنعوا وعلى ما فعلوا. وقال البغوي رحمه الله قال: أيهم أقرب، وهذا في قول سبحانه وتعالى: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال رحمه الله: معناه ينظرون أيهم أقرب إلى الله فيتوسلون به، أي أنهم يتخيرون الأقرب إلى الله سبحانه وتعالى من أنواع الطاعات فيتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا حال أولئك الذين اتخذوا وسائط، وقد عددهم أو جاء في الأثر أثر ابن عباس وكذا مجاهد قال: وهم عيسى وأمه وعزير والملائكة والشمس والقمر والنجوم. هؤلاء الذين اتخذوهم وسائط ويتوسلون بهم إلى الله سبحانه وتعالى، عير الله سبحانه وتعالى أولئك الذين اتخذوهم وسائط بما مضى وتقدم. فالحاصل أن هذا العمل لا ينفع من جهتين، يعني من جهة أن العمل الذي يقوم به غيرك لا ينفعك، فالذي يصلي ويصوم ويتقرب إلى الله وهو ولو هو عند الله مكانة، لو سلمنا بذلك أن هذا الشيخ أو الولي له مكانة عند الله سبحانه وتعالى، فهل تنفعك تلك المكانة؟ النفع يكون من جهتين: إما أن يشفع لك يوم القيامة هذا الصالح، وهذا لا يمكن أن يكون وأنت على غير التوحيد، لأن الشفاعة يوم القيامة إنما تكون لأهل التوحيد، فالذي ليس على التوحيد لا تنفعه الشفاعة كما قال سبحانه وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أنت إذا أشركت بالله سبحانه وتعالى بدعائك لهذا الولي وهذا الشيخ، إذا كان من الذين يشفعون يوم القيامة فلن تدخل أنت في شفاعته، شفاعة المؤمنين لإخوانهم إنما تكون لإخوانهم الموحدين، وأنت قد خرجت من هذا الوصف، وصف التوحيد، وصف الموحد، بما فعلت وأتيت من جرمه الإشراك بالله سبحانه وتعالى عبر اتخاذ هؤلاء وسائط تدعوهم وتتوكل عليهم. أما الجهة الأخرى فهي الجهة المنفية، هناك جهة مثبتة على وجه العموم وهي شفاعة الصالح لمن يرجو شفاعته يوم القيامة، وهذه لها شرط كما ذكرنا، شرط التوحيد. والجهة الأخرى التي هي منفية من كل وجه، وهو أن يقربك هذا الصالح بصلاحه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يجيب الله دعاءك عبر دعائه هو، هذه جهة منفية تماما من كل وجه وبكل اعتبار. فالذي يأتي هذا الفعل مخطئ في كل أحواله، خاسر في كل أحواله، ليس له فلاح لا من الجهة التي ذكرت، جهة الشفاعة، ولا من جهة النفع بإيصال العبادات أو دفع الضر أو جلب النفع عبر صلاح هذا المدعو. وذكر أهل العلم من شبهات القوم ما كان من توسل الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه في الاستسقاء، وذلك لما أجدبوا أي أصاب المدينة القحط والجدب فاستسقوا صلاة الاستسقاء، فطلب عمر رضي الله عنه من العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم بالغيث، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادعوا. فقام العباس فدعا لهم فاستجاب الله لهم، وهذا أخرجه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه. والعجب لا ينقطع من يتخذ هذا الحديث ذريعة، فهو أوضح من الشمس في رائعة النهار، واضح كل الوضوح، والذي ينظر في ألفاظه يجدها تفسر هذا الحديث في قوله: قم فادعوا، قم فادعوا. فقام العباس وصلى صلاة مشروعة وفق ما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة في حياته حال الجدب والاستسقاء، أي كما كنا ندعو الله بتلك الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويستغيث، فإننا اليوم نفعل ذات الفعل ونعمل ذات العمل، فنصلي صلاة الاستسقاء ولكن نقدم عم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لعلة غياب النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان التوسل بالذات جائزا لما عدل الفاروق عمر رضي الله عنه والصحابة معه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خاتم المرسلين إلى عمه العباس رضي الله عنه وصحابي ليس بنبي ولا مرسل. الأمر غاية في الوضوح، التوسل هنا ليس بالذات وإنما بالدعاء، وإنما استسقوا أو توسلوا بدعاء العباس رضي الله عنه لغياب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى قبضه إليه وانتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فعدلوا عن الصلاة التي كانوا يصلون لعلة غياب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة التي يؤمهم فيها العباس رضي الله عنه، وذلك في حياة العباس ووجود العباس وصلاة العباس: قم فادعوا، قم فادعوا، أي صلي واستسقي. فهذا هو المشروع، وهذا أمر مقرر في الشريعة، طلب الدعاء من الرجل الصالح الحي ليس بممنوع، أما الميت وهذا هو حال المشركين اليوم أنهم يدعون الموتى ويتوسلون بهم وبذواتهم. واستمر العمل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعله الفاروق رضي الله عنه ولم يعدل عن ذلك. ففي عهد معاوية رضي الله عنه ورد وثبت أنه أمر يزيد ابن الأسود الجرشي أن يستسقي له ويدعو الله سبحانه وتعالى، فدعا الله جل وعلا لهم. هذا ليس فيه إشكال، وهذا من المستحب أن تتوسل بدعاء الرجل الصالح، بدعاء الرجل الصالح، لكن لا يتوسل بذاته ولا بمكانته ولا بجاهه. والخلاصة كما ذكر أهل العلم أن التوسل الجائز إنما يكون بأسماء الله، صفات الله سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بأسمائه أن تقول: يا كريم أكرمني، يا قوي انصرني، يا رحمن ارحمني، وأن تتوسل إليه سبحانه وتعالى بصفاته. قال سبحانه وتعالى عن أيوب عليه السلام: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أني مسني الضر، وقع عليه الضر، مسه الضر، واحتاج أن يدعو الله سبحانه وتعالى فدعاه بهذه الصفة، صفة الرحمة، وأنت أرحم الراحمين. وأيضا ما جاء في شأن نبي الله يونس: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بتوحيده جل وعلا، هذا كله توسل مشروع. أما الممنوع فهو الذي ذكرنا قبل، أن يتوسل إلى الله جل وعلا بحق فلان أو ذات فلان أو جاه فلان، هذا كله من الوسائل الشركية التي توقع صاحبها في الشرك، هذه وسيلة إلى الشرك. فلا بد هنا للعبد أن يتبصر وأن يفهم الفرق بين التوسلين، ما جاز منه وما منع. وشيخ الإسلام رحمه الله قال: فمن اتخذ، قال في كتابه التوسل الوسيلة، بين أن من اتخذ بينه وبين الله وسائط يدعوهم، كأن يقول: يا أحمد البدوي، ويا عبد القادر، ويا حسين، ويا علي، ويا فلان، أغثني، أنقذني، اشف مريضي، رد غائبي، فيهتفون بأسمائهم، فهذا هو الشرك الأكبر، لأنه دعاء لغير الله، والدعاء أعظم أنواع العبادة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، يعني أعظم أنواع العبادة. فهؤلاء صرفوا أعظم أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، أجل الأنواع وأعظم الأنواع أنواع العبادة هو الدعاء، فيصرفون لغير الله سبحانه وتعالى بهذه الذرائع. ذكر شيخ الإسلام كذلك أن الشياطين قد تتمثل بصور الأموات فيخرجون إلى الناس عند القبور، يقول فلان، واحد منهم: أنا فلان صاحب القبر، أنا الشيخ فلان كذا، ماذا تريد؟ وهذه كلها إنما هي أعمال الشياطين، تمثلوا لهم في صورة المشايخ الموتى، فظن الناس أن هذا هو الشيخ فلان ويحلفون على ذلك: لقيت الشيخ فلان، رأيت الشيخ فلان، سلم علي الشيخ فلان. وهؤلاء هم الشياطين، الشياطين تمثلوا لهم ليضلوهم، فهذه مهمتهم أن يضلوا العباد عن طريق الله وعن سبيل الله سبحانه وتعالى. فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هذا دأبهم وهذا عملهم، فلا يدخرون وسعا في الوصول إلى الغواية إغواء بني آدم. وإلى هنا ينتهي الكلام على الناقض الثاني، ونبدأ إن شاء الله في المرة القادمة والدرس القادم في شرح الناقض الثالث، وهو من لم يكفر، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.